السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوصلنا إلى الحديث 30 من كتاب جوامع الأخبار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. So we reached the hadith number 30 of the book, the comprehensive reports by the Sheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال. On the authority of أبي موسى الأشعري رضي الله عنه, who said. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. That رسول الله صلى الله عليه وسلم said. إذا مرض العبد أو سافر. If the servant of Allah got sick or traveled, كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. It will be written for him of the reward the same like he used to do when he was healthy and a resident. أبو موسى الأشعري مر الكلام عليه في ترجمته في الحديث 13. أبو موسى الأشعري, his biography has passed in the hadith number 13. وهذا الحديث من أكبر منن الله على عباده. And this hadith is from the greatest favors of Allah عز وجل upon his servants. وذلك أن أعمالهم المستمرة. That is because their deeds that are continuous. إذا قطعهم عنها سفر أو مرض. If they were cut off, they were not able to do it because of travel or sickness. كتبها الله لهم كاملة. Then Allah عز وجل will write it for them the reward, يعني complete. وذلك لأن الله يعلم. That is because Allah knows. أنهم لو كانوا مقيمين غير مرضى. That if they were resident and not sick. لفعلوها. Then they will do the same deeds. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. That is the bounty of Allah. He grants it to whomever He wishes. والله ذو الفضل العظيم. And Allah is the owner of the great bounty. فإذا جمع العبد. So if the servant combined. مع ذلك. He combined alongside with that الصبر على المرض الذي يصيبه, the patience for the sickness that it happens to him, بل زاد على الصبر بأن أتى بالرضا والشكر, rather if he do more than patience, he does thankfulness and being satisfied, وأصابه شيء من الخضوع والانكسار لله تبارك وتعالى, and there happens to him some sort of submission and being shattered and humbled before Allah عز وجل, عظم أجره عند الله, then his reward will be so great with Allah. وكذلك ما يفعله المسافر, likewise what the traveler does, من أعمال في أثناء سفره, of actions while he is a traveler, ربما لا يفعلها في الحضر, maybe he wouldn't do them while he is a resident, فيضاعف الله سبحانه وتعالى الأجور. So Allah عز وجل multiplies the rewards for him. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بنا, from the mercy of Allah عز وجل towards us, أن خفف عنا في السنن الراتبة أنها تسقط في حال السفر, that he lightened up for us the regular attached sunnas to the prayers, he dropped سبحانه وتعالى those sunan from us, the sunnah prayers while we are travelers, عدا سنة الفجر, except for the sunnah of fajr, حتى قال بعض أهل العلم, to a point that some people of knowledge said, من السنة ترك السنة, that part of the recommended sunnah is to leave praying the sunnah prayers while traveling, يعني من السنة المتبعة ترك السنة المؤكدة, meaning it is from the sunnah that is to be followed is for you to leave the sunnah that is emphasized. والإنسان في حال سفره, and the human while he is traveling, فإنه يستحب له أن يفطر إذا كان فيه شيء من المشقة. Surely it is recommended for him to break fast if fasting involves some difficulty, some ولكنه hardship. في حال مرضه, but while he is sick, فإن الفطر في حقه عزيمة, يعني شيء مؤكد أن يفطر, then breaking the fast while sick is something that is strongly emphasized for him to break fast. وكذلك إذا كان القيام يؤذيه في صلاته فمن العزيمة أن يصلي وهو جالس أي ينبغي له ذلك. Also if standing up in prayer while sick is harmful for him, then it is strongly emphasized for him that he should sit. ويدخل في هذا الحديث and included in this hadith أن من فعل شيئا من الأمور التعبدية that the one who does anything of the acts of worship ونقص من حقها لعجزه عن ذلك and he fell short of their due right because he is unable to fulfill that فإن الله يكمل له الأجر بنيته الصالحة then Allah عز وجل completes for him the reward because of his righteous intention. وكذا من كان في نيته أن يعمل خيرا likewise the one who intends to do good ولكنه شغل عنه بعمل أفضل but he was busied away from it with a deed that is even better فيكتب له أجر العمل الذي عمله so it will be written for him the reward of the deed that he did ويكتب له أجر العمل الذي نواه And it will be written for him the reward of the deed that the one that he intended. وإن لم يفعله. Even if he does not do it. وفضل الله عظيم. And the excellence of Allah is great. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. This is why the Prophet صلى الله عليه وسلم said. ولا يهلك على الله إلا هالك. No one will be destroyed with Allah except someone who actually deserves destruction. نعم والله أعلم. And Allah knows best. الحديث الحادي والثلاثون. Hadith number 31. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. From Abu Huraira, may Allah be pleased with him that he said. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم said. أسرعوا بالجنازة. Rush with the funeral. فإن تك صالحة. So if it is the dead, the deceased, if it was righteous. فخير تقدمونها إليه. Then it is something good that you are advancing it to or forwarding it to. وإن يك سوى ذلك. And if it be other than that. فشر تضعونه عن رقابكم. Then it is evil that you get off or you place down from your shoulders. وهذا الحديث متفق عليه. This hadith is agreed upon. أي أخرجه البخاري ومسلم. Meaning narrated by Bukhari and Muslim. وترجمة أبي هريرة قد مرت بنا كثيرا. The biography of Abu Huraira has passed a number of times. يقول أهل العلم إن هذا الحديث محتوى على أصول عظيمة. The people of knowledge they say that this hadith includes great foundations. منها الأمر بالإسراع بالجنازة. Amongst them is to the command to hasten to do the janaza. وهذا يشمل إسراع بالتغسيل to rush to hasten to wash the body والإسراع بالتكفين to hasten to shroud the body وبالحمل and to carry والدفن to bury وكل هذه من فروض الكفايات all of these are from the obligations that are فرض كفاية at the ummah at large if some of them do it then it is dropped from the others والإسراع هو الأصل and to hasten is the principle is the foundation ويستثنى من ذلك and there are exceptions to that من مات بغتة the one who dies all of a sudden فنتأخر حتى نتأكد فعلا أنه مات. So we delay the funeral until we are sure that he passed away. أو ننتظر الدفن حتى يجتمع الناس ليكثر المصلون عليه. Or we wait for the burial, we wait on the burial so that the people will gather together so that they will pray for him. أو ننتظر حضور من له حق عليه كأبيه أو ابنه. Or we wait for those who have rights upon him, like his father and the likes. أو زوجها. Or her husband, for instance, the husband. وذلك الانتفاع الميت بذلك. That is because the deceased will benefit from that. وقد يكون أحيانا الإسراع لمصلحة الحي. And sometimes rushing, hastening to the burial, the funeral, is better for the benefit of the living. وذلك إذا كانت هذه النفس هذه الجنازة and that is if the funeral شريرة was evil. قال فشر تضعونه على رقابكم. As in the hadith here, if it is evil, the person was evil, the deceased, then it is evil that you place off of your necks or shoulders. وإذا كان الإسراع بتجهيزه, if hastening to prepare the deceased, وغسله ودفنه والصلاة عليه, burying him and praying for him the janazah, مطلوبا, is required, since it is required, فمن باب أولى, then الإسراع بسداد ديونه, it is more than more likely, more deserving that we rush to pay up his debts. وكذلك الحقوق التي عليه. The debt of the deceased and also the other rights that are required from the deceased. وفيه صورة التكافل بين المسلمين. And in this you see the image or the form of some sort of cooperation between the Muslims and covering for each other, helping one another. وخدمة أخيك المسلم حيا وميتا. And serving your Muslim brother whether alive or dead. وفيه أيضا الإنسان يقترب من الخيرين ويبتعد عن الأشرار. Also from this hadith that the person should get closer to the righteous people and stay away from the bad ones, the bad people. وهذا الحديث وأمثاله, this hadith and the likes of it, فيه بيان أن القبر إما أن يكون نعيما وإما أن يكون عذابا. It clarifies that the grave, either it will be a place of bliss and enjoyment or a joy, or it is a place of punishment. لقوله خير تقدمونها إليه. Because Rasulullah صلى الله عليه وسلم said it is goodness that you are advancing it or forwarding it to. فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة. The grave is either a garden from the gardens of paradise. وإما أن يكون حفرة من حفر النار. Or a hole from the holes of the or the pits of the fire. ولذلك يشرع للمسلم. This is why it is legislated for the Muslim. إذا دفن أخاه. If he buries his Muslim brother. رجلا كان أو امرأة. A man or a woman. إنه يبقى عند قبره يدعو الله له. That he stays at his grave making dua for him. أن يغفر له وأن يثبته عند السؤال. That Allah will forgive him and will make him firm when he is being questioned. وفيه أيضا ذكر الأسباب التي يكون فيها نعيم القبر أو عذابه. And this also the reasons, it mentioned the reasons for either the punishment in the grave or being enjoying. وذاك لقولنا إن كانت صالحة. وإن كانت سوى ذلك. And this is in the hadith where it says if it was the deceased, the body, the corpse, if it was righteous or if it was other than that. والله أعلم. And Allah knows best. الحديث الثاني والثلاثون. Hadith 32. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. From أبي سعيد الخدري, may Allah be pleased with him, he said. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. That رسول الله صلى الله عليه وسلم said. ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. There isn't in less than five وسق of dates a charity. الوسق ستون صاعا. The one وسق, this is the plural here, أوسق. The one وسق, وسق is 60 صاع. والصاع كيلوين ونصف. And every صاع is 2.5 kilos. فخمسة أوسق 300 صاع. Five أوسق is 300 صاع. والصاع كيلو ونصف 750 كيلو. So this is 750 kilograms. نعم. وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. And there isn't in less than 5 ounces of silver charity. والأواق اللي هي 200 درهم. أواق the plural. خمسة أواق 200 درهم. الأوقية 40 درهم. One ounce is 40 درهم. Five أواق is 200 درهمز. وليس فيما دون خمس ذود صدقة. ذود الإبل. And there isn't in less than 5 camels a charity. والمقصود بالصدقة هنا الزكاة. What is meant by charity here, the zakat, the obligatory zakat. وهذا الحديث متفق عليه. This hadith is agreed upon. أبو سعيد الخدري مر في الحديث الثاني والعشرين. أبو سعيد الخدري passed in the hadith number 22. ما اسمه؟ What's his name? سعد بن مالك. سعد بن مالك. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنصبة الزكاة. This hadith, the Prophet صلى الله عليه وسلم mentioned in it the nisab, the minimum threshold for zakat. والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة. And the types of wealth in which zakat is a must in it are four types of wealth. أول واحد الذهب والفضة. First, gold and silver. وتدخل فيها الآن الأموال الورقية التي يتعامل بها الناس. And included in this, the bank notes that the people deal with nowadays. والثاني الزروع والثمار. Second is the the crops. يعني المحصولات يعني حتى نهرب من الفواكه يعني لا والفواكه التمر والعنب. Yes, so the fruits زكات. The fruits only the dates and the dates and grapes. والمواشي وهي الإبل والبقر والغنم. Also the animals that are the camels and the غنم. الغنم اللي هي شيخنا the sheep which are والبقر and the cows. So the sheep, the goat, the lamb, the goat and the muttons and the goats and the cows and the camels. Camels. والعروض التجارة وهي الرابعة. The fourth one is the كل شيء معروض للتجارة. Anything that is offered, exposed for business to be for sale. كالدكاكين اللي تبيع مثل الكمبيوترات أو like الأثاث أو الأحذية أو الملابس وهكذا. Those who sell computers, shoes, clothes and the likes. نعم. Merchandise in general. أولا الحبوب والثمار. First for the grains and the crops. نصابها خمسة أوسق. The threshold for the zakatable amount is 5 awsuq, as the Sheikh mentioned. والوسق 60 صاعا. One wisq is 60 صاع. فالمجموع 300 صاع. The total is 300 صاع. والصاع كيلو ونص تقريبا. Every صاع is 2.5 kilograms roughly. فالمجموع 750 كيلو. The total is 750 kilograms. فالذي يملك 750 who owns 750 kilograms هو الذي تجب عليه الزكاة. Is the one who it is a must upon him to give the zakat. فإذا كان في بيته بعض الزروع التي لا تبلغ 200 كيلو أو أقل فإنها لا تجب عليه الزكاة. If he had in his home like plants that is less than that, then it is not a must upon him to pay the zakat. فإذا وجبت عليه الزكاة. If zakat becomes obligatory upon him. فإن كان زرعه تسقيه السماء بالأمطار أو الأنهار أو غير ذلك. If what those plants that he has is irrigated by the rain water. يعني لا يتعب في السقي. He does not. ولا يبذل شيئا في سقي الزروع. He does not get tired actually by irrigating, watering these plants. ولا يدفع شيئا. And he doesn't pay anything in order to water his plants, to irrigate them. فإن الزكاة الواجبة عليه العشر. So the zakat that he pays, that is a must upon him, is 1/10. وإذا كان يدفع شيئا أو يحفر الماء يحفر لصول الماء الآبار. If he pays for the water or he digs the water wells to irrigate. أو يفتح المجاري للأنهار. Or he opens up the channels, he runs channels from the rivers. فهذا عليه like that to his 5%. Then he pays only 5%. وأما المواشي. As for the animals, the beasts. فعندنا الإبل والبقر والغنم. So we have the camels, we have the cows, and we have the غنم, which is the mutton and the goats. نبدأ بالإبل. So we start with the camels. فإنه ليس فيها زكاة ما لم تبلغ خمسة من الإبل. There is no zakat, is not zakatable until you have 5 camels. فإذا بلغت خمسة. If they reach 5. فتخرج عن الخمس شاة واحدة. You give for every 5 camels one sheep. ثم بعد ذلك في كل خمس تامة شاة. And after that, for in every five, you give one sheep. فلو كان عندك تسعة من الإبل. So if you have nine camels, شات واحدة. There is only one sheep that you have to give for zakat. عشر من الإبل. Ten of camels, شاتان. Two sheep. أربعة عشرة شاتان. 14 camels, still two sheep. خمسة عشرة ثلاث شياة. 15 camels, three sheep. وهكذا في كل خمسة تامة شات واحدة. Every five you pay one sheep. حتى تبلغ 25. Until it reaches 25 camels. فإذا بلغت 25. If you reach 25 camels, تخرج من الإبل الآن. Then you give from the camels themselves. وهي بنت مخاض. And that is the camel that is called بنت مخاض. وبنت مخاض يعني عمرها سنة. Meaning the age of the camel is one year. لأن الناقة تلد كل سنة مرة. Because the she camel gives birth every year one time. فهذه ولدتها والآن حامل بأختها. So it gave birth to it and now that she camel may be pregnant with the next. فبنت مخاض يعني عمرها سنة وزيادة. So بنت مخاض is one year, the age of it is one year and a little bit more. وسميت بنت مخاض الماخض هي الحامل. It's called بنت مخاض يعني literally daughter of the pain of labor. That's what it means. حامل. Because it is. نعم. حامل حامل. حامل. أيوه. Pregnant. Pregnant. طيب. طيب. Daughter of a pregnant. أختها أمها حامل بأختها. So its mother is pregnant with its sister. نعم. فإذا بلغت الإبل 36. So if the camels reach 36, يخرج بنت لبون. You give what is called بنت لبون. بنت لبون يعني أمها ولدت أختها. Meaning that its mother gave birth to its sister. ومعروف أن الناقة إذا ولدت يكون فيها الحليب. It is well known that the she camel, if it gives birth, then it will have milk. يعني بنت لبون بنت الأم التي فيها حليب فيها لبن. بنت لبون then it means the daughter of the she camel that has milk in it. فإذا بلغت 46. If it reaches 46 camels. ففيها حقة. Then you pay what is called a حقه. حقه يعني يحق للجمل أن يطرقها. Then it means that the camel has the right or has it's the time the يعني age يمكنها that, أن تحمل that خلاص. He can you know make it pregnant. صارت امرأة كبيرة يعني. Meaning that she camel reached كبيرة. The age of mating. أنثى كبيرة. صارت أنثى كبيرة تتحمل الجماع. A senior female that withstands you know the mating. فإذا بلغت 61 ففيها جذعة. جذع يعني كبيرة. If it reaches 61 camels, then the what is to be paid is called جذع, meaning older, أربع bigger. سنوات. The age of it is 4 years old. ثم بعد ذلك تأتي في كل 76 بنتا لبون. Every 76 after that, every 76 two of بنت لبون. يعني لها حسبة في. So there is a way to calculate. ما عندكم إبل هنا. You don't have camels anyway here. أما نصاب البقر. As for the threshold of the zakat. أظن في بقر هنا. Of the cows, I believe there are cows here. البقر أمرها سهل جدا. The cow, the cows, it's easy to do. إذا كان عندك بقرة إلى 29 بقرة ليس فيها زكاة. If you have cows up until 29 cows, there is no zakat. حتى تبلغ 30. So they're not zakatable until they reach 30 cows. هنا بداية الزكاة. Here the zakat starts. وفيها تبيع أو تبيعة. تبيع يعني يتبع أمه عمره سنة. تبيع or تبيعة male or female. The تبيع meaning it follows its mother meaning one year old. هذا عندما تبلغ 30. That's when it reaches 30. إلى 39 أيضا فيها تبيع. Up until 39 there is one تبيع. إذا بلغت 40. If it reaches 40 cows. فتدفع مسنة. Then you give for zakat what is called مسنة. عمرها سنتين. The musinna, meaning it's 3 years old. عجل عمره سنتين. Is a calf that the age of it is 2 years. والمهم بعد ذلك كل 30 فيها تبيع وكل 40 فيها مسنة. After that, after every 30 there is تبيع and every 40 there is مسنة. إذا كان عندي 70 كم أخرج؟ If you have 70, how much do I pay? تبيع ومسنة. One تبيع and one مسنة. طيب عندي 90. I have 90. ها؟ لا. He has 90. How much he pays? ثلاثة أتباع. نعم ثلاثة أتباع. three of the تبيع. عندي 100. I have 100. تبيعان ومسنة. Two تبيع and one مسنة. المهم تحسبها هكذا. You count في كل 30 تبيع وفي كل 40 every 30 مسنة. You have تبيع every 40 one مسنة. طيب أما الغنم as for the sheep فالغنم نوعان this is two types وهي الماعز the goats والضأن and the sheep or mutton. الضأن يقال له خروف the mutton is called خروف ونعجة and نعجة والماعز تيس وسخلة. As for the goat, a she goat and a goat, I think, right? A goat and a she goat. هذه كلها يقال لها. The other one is a mutton and or a ram and a sheep. You and a sheep. طيب. You and a sheep. Ram and a sheep. طيب. لا بأس. نعم. هذه كلها يقال لها أغنام. All of these are called غنم or أغنام. وزكاتها واحدة. And the zakah is the same for both. ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40. No zakat regarding the sheep up until they reach 40. فإذا صارت 40 ففيها شاة واحدة. So if they reach 40 then one sheep. I will use sheep. So it could be goat, it could be otherwise. والذي يملك 120 أيضا عليه شاة واحدة. The one who owns 120 also he pays only one sheep. 121 فيها شاتان. 21 then you pay two sheep إلى 200 up until 200 201 201 فيها ثلاث you have three sheep ثم بعد ذلك كل 100 كاملة فيها شاة واحدة after that every 100 you pay one sheep هذا بالنسبة لزكاة الغنم this is the zakat of the sheep أما بقية الحيوانات as for the rest of the animals لو كان عنده خيل If he has horses, أو حمير, donkeys, غزلان, deers, دجاج, chicken, كل هذه ليس فيها زكاة. All of these, there is no, they're not zakatable. الزكاة فقط في بهيمة الأنعام. Zakat is only in the beast of animals. إبل, غنم, بقر. Camels, غنم, which is the mutton and the goats, and the cows. إلا إذا كانت للتجارة. Except if those animals are for sale, for business. فتكون عروض تجارة هذه. Then they are exposed or prepared for business. والزكاة تكون 2.5% كزكاة الذهب والفضة. And the zakat of these animals for sale, then 2.5% like the zakat of the gold and silver. وزكاة الفضة قلنا خمس أواقٍ والأوقية 40 درهماً. The zakat of the silver we said 5 ounces and the 1 ounce is 40 dirhams. نعم. فلا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. No zakat in silver up until it reaches 200 dirhams. ونخرج 2.5%. And we give 2.5% of that. أما الذهب فنصابه 20 دينارا. As for the gold, then the threshold of zakat, zakatable threshold is 20 dinars. وهو يعادل الآن اليوم تقريبا 83 جرام من الذهب. And it is equal roughly today 83 grams of gold. والمقصود بالذهب عيار 24. What is meant by gold is the 24 carat gold. ثم بعد ذلك تأتينا عروض التجارة. And then after that we have the merchandise that is for zakat of merchandise. كل شيء عرض للتجارة. Anything that is presented to be sold. فلو فرضنا. If we suppose. فرض. Suppose only. الشيخ عبد المنعم. myself. عنده عشر سيارات. I have 10 cars. وليست للبيع. They're not for sale. فقط هو يحب السيارات. Just I like cars. فكل يوم يركب سيارة. Every day I ride a different car. هذه I drive a different car. One for travel. هذه للعمل. One for work. هذه للأصدقاء. One for the friends. هذه للسياحة. One for tourism. المهم يحب السيارات. He loves those cars. ليس عليه زكاة. There is no zakat on these cars. لماذا؟ لأن هذه ملك خاص. Why? Because these are like personal ownership. لكن لو كان الشيخ المنعم هذه السيارة التي عنده يشتريها ليبيعها. But if I am buying those cars in order to sell them. فهذه تسمى عروض تجارة. Those are now meant for business. فهذا هو الفرق بين عروض التجارة والتملك. This is what the difference is between merchandise that is presented to be sold and personal ownership for private use. نحن إن شاء الله تعالى يعني ما نخلص ما ننتهي من هذا الدرس. So إن شاء الله we won't finish this lesson. إلا الشيخ عبد المنعم يملك مليون except دولار إن شاء الله. I own $1 million. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. I have $1 million. فلو فرضنا الشيخ عبد المنعم يملك عشرة أراضي. If we suppose that I own 10 pieces of land. وكل أرض 1000 متر. Every piece of land is 1000 meters. وهو يريد هذه الأراضي ليسكن فيها أولاده. And I want those lands, the pieces of land, so that my children will live in them. وإحدى الأراضي سيعملها مركزاً إسلامياً. And one land will be an Islamic center. لا تغير رأيك. طيبة. Don't change your mind. You're saying. طيب. فهذه أيضا ليس عليها زكاة. All of these there is no zakat on them. لأنها أيضا ملك خاص. Why? Because it's a private ownership for private use. لكن لو اشترى هذه الأراضي ليبيعها. If I bought these pieces of land in order to sell them. إذا ارتفعت أسعارها. When their prices go up. فهذه عروض تجارة. This is now lands that are presented for sale, lands for sale. وتجب فيها الزكاة. And they are must to be given zakat for them. They are zakatable. فهذا هو الفرق بين ما أملكه كعروض تجارة وبين ما أملكه للتملك. This is the difference between what I own for private ownership and what I own for presenting for sale, merchandise for sale. وكل هذه لا تجب فيها الزكاة. زكاة حتى يدور عليها حول هجري سنة هجرية كاملة. All of those they are not zakatable. The zakat is not a must up until one hijri year passes by after ownership. إلا الزروع والثمار. Except for the grains and fruits or crops. هذه كما قال الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. These as Allah said give the zakat of it the day of harvest. تخرج زكاتها يوم حصادها. So when you harvest those plants then you pay the zakat for them. أما من يستحق الزكاة؟ As for the one who deserves to receive the zakat. فالله جل وعلا ذكر ثمانية أصناف. Then Allah عز وجل mentioned 8 categories. فقال سبحانه وتعالى. Allah سبحانه وتعالى said. إنما الصدقات أي الزكاة. Surely donations meaning here the zakat. للفقراء. It is for the poor. والمساكين. The destitute. والمساكين هم أحسن حالا من الفقراء. The مساكين they are better in their condition than the poor. والعاملين عليها. And those who work on the zakat, laborers. يجمعها, يقسمها, يوزعها. They distribute. هؤلاء العاملون عليها. They manage the zakat, and they spend, they distribute it. والمؤلف قلوبهم. And those whom their hearts are being brought closer to Islam. من دخل في الإسلام حديثا. Either someone who entered into the fold of Islam recently. أو كانوا على حدود الإسلام. Or they are at the brink or the edges of becoming Muslims. أو كانوا رؤساء قبائل وكذا. Or they are chiefs of tribes and the likes of that. كل هذا لتأليف قلوبهم. All of this so that we will bring their hearts closer to becoming Muslims. وفي الرقاب وهم العبيد. And also in emancipation of slaves to freedom. ويدخل في هذا الأسرى and included in that are those who are captivated, the captives, to free them from captivation. والغارمين وهم الذين عليهم ديون. الغارمين, those who are indebted. وفي سبيل الله. And in the way of Allah. وهو الجهاد. And that is striving in the cause of Allah, jihad. وابن السبيل. And the way. الذي يعني يعيش في بلد ليست بلده. وسيخرج منها لكن لا يستطيع أن. The one who lives in a land other than his homeland, but he cannot leave that land. He doesn't have the funds to leave it. فهذه الأصناف الثمانية هي التي تستحق الزكاة. Those eight categories are the ones who deserve zakat, to receive zakat. ولا يعطى غير هؤلاء. And none other than these are given from the zakat. فلا يجوز بناء مسجد من الزكاة. It is not allowed to build a masjid, a mosque, with the zakat money. ولا مستشفى. Nor a hospital. ولا دار أيتام. Nor an orphan's home. ولا حفر آبار. Nor digging water wells. كل هذه الأشياء لا يجوز أن يدفع فيها من أموال الزكاة. All of these, you, it's not allowed to pay for them from the zakat money. وبعض أهل العلم استثنى. Some people of knowledge, they made an exception. أن تخرج الزكاة في الطلب العلمي. That zakat is given for seeking knowledge. والدعوة إلى الله. And inviting to Allah. لأن قالوا هذا يعتبر في سبيل الله وهو جهاد الكلمة. Because they said that this is considered في سبيل الله, in the way of Allah, and that is the jihad by the word. وأما هناك من هو مستحق للزكاة ولا يأخذها تحرم عليه. And there may be those who deserve. يستحق الزكاة لكن لا يعطى منها. There are those who deserve the zakat, but it is not allowed to give them from it. It's prohibited for them to receive. يعني يكون من هذه الأصناف الثمانية ولا يعطى من الزكاة. So he may be one of these eight categories, but he is not. They do not. It's prohibited for them to receive it. وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. They are the family members of the household of the Prophet. وقلنا يعوضون عن هذا بالخمس. And we said, as if you remember, that the replacement for them not receiving zakat is that they are given from the one fifth from the war booty, if you remember from وكذلك the previous الفقير والمسكين إذا كان قويا مكتسبا. Likewise, the poor and the destitute, the فقير and the مسكين, if they are strong and they are able to earn money. وكذلك لا يعطي الزكاة الوالد لولده ولا الولد لوالده. Likewise, the father does not give his zakat to his son. The son doesn't give his zakat to his father. ولا الزوج لزوجته. The husband does not give the zakat to his wife. لأن كل هؤلاء تجب النفقة عليهم. Because all of those one must spend over them. فإذا أعطاهم الزكاة كأنه أعطاها لنفسه. So if he gives them from his zakat money, it's as if he gave the zakat to his own self. وكذلك لا تعطى الزكاة لغير المسلمين. Likewise, zakat is not given to non-Muslims. ولو كانوا من الأصناف الثمانية. Even if they are from the eight categories. فالزكاة لا تجب, تؤخذ من المسلمين وتعطى للمسلمين. So zakat is taken from Muslims and it is given to Muslims. والله أعلم. And Allah knows best. الحديث 33. حديث 33. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. From Abi Sa'id al-Khudri, may Allah be pleased with him, that he said, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, that رسول الله صلى الله عليه وسلم said, من يستعفف يعفه الله. The one who seeks to be chaste, then Allah will give him, will make him chaste. ومن يستغني يغنه الله. And the one who seeks to be unneedy to the people, then Allah will make him rich and unneedy. ومن يتصبر يصبره الله. And the one who seeks to be patient, then Allah will make him patient. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. No one is given a gift or a giving better and more spacious than patience. وهذا الحديث متفق عليه, أي أخرجه البخاري ومسلم. This hadith is agreed upon. It's narrated by Bukhari and Muslim. وأبو سعيد الخدري مرت ترجمته في الحديث 22. أبو سعيد الخدري, his biography has passed in hadith number 28. 22. عفوا. اشتمل الحديث على أربع جمل. The hadith includes four statements here. وكلها جامعة نافعة. all of them are comprehensive and beneficial. أولها, the first, قوله ومن يستعفف يعفه الله. His statement here, the one who seeks to be chaste, then or abstain from asking others, then Allah will make him chaste. وقوله الثانية من يستغني يغنيه الله. The one who seeks to be unneedy to the people, Allah will make him rich and unneedy. وهاتان الجملتان متلازمتان. These two statements, they necessitate one another. They go along with each other. لأن المستعفف مستغني عن الناس. Because the one who is chaste, he is actually unneedy to the people. والمستغني عن الناس مستعف. The one who is unneedy to the people, then he is also chaste. He doesn't ask them. كما قال الله تبارك وتعالى لا يسألون الناس إلحافا. As Allah subhanahu wa ta'ala said about them, they do not ask the people and they do not ask them in a rough way, in a tough way, pushing and pressuring the people to give them. وهذا لاستغنائهم. This is because they are rich and they within. They are unneedy to ask the people. ولا يعرفهم الجاهل من التعفف متعففون عن أموال الناس. And as in the Quran, the one who doesn't know, he cannot recognize them because they are chaste. They do not ask the people. فالعبد يتعلق بالله لا يتعلق بالناس. So the servant of Allah, he is linked and attached to Allah, not to the people. حتى لا يكون عبدا للناس. So that he will not be a slave servant to the people. ولذلك قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. This is why it is said in a line of poetry, be kind and nice to the people, you will enslave their hearts. وإذا أراد الإنسان يتحرر من عبوديته للناس, and if one wants to emancipate himself, to free himself from slavery and servitude to the people, فلا يسألهم شيئا. Then let him not ask them anything. هناك حديث لكنه ضعيف. There is a hadith, but it is a weak narration. لكن معناه صحيح. But the meaning of it is sound and true. وأظن أن الجميع يحفظه. And I think that all of you memorize it. لأنه من الأربعين النووية. Because it is from the 40 hadith of Nawawi. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. It is narrated that the Prophet صلى الله عليه وسلم said. اذهد في الدنيا يحبك الله. Be ascetic or disinterested in the worldly things, then Allah will love you. وَذْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ. And be disinterested in what the people own, then the people will love you. فالإنسان قدر ما يستطيع لا يسأل الناس شيئاً. So the human should be, as much as he is able to do that, he shouldn't ask the people anything. لكن إذا جاءه يعني شيء هدية أو ما شابه ذلك. But دون سؤال. If it comes, there comes to him a gift or something like that without him asking. فلا مانع أن يأخذها. Then nothing to no harm or nothing preventing him from taking it. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. The Prophet صلى الله عليه وسلم used to accept gifts. وقال لعمر يوما. He said to Umar one day, Umar bin Khattab, ما أتاك من هذا المال, whatever comes to you of this money or wealth, وأنت غير مشرف يعني ترجوه, why you are not looking up to it, not waiting or longing to it, ولا سائل, and you are not asking for it, فخذه, then take it. وما لا فلا تتبعه نفسك. And what is not like that, then do not let yourself pursue and follow it. فالإنسان لا ينشغل قلبه بما عند الناس. So do not busy your heart with what the people own. ولا يسأل ذلك بلسانه. And you don't ask with your tongue. You don't ask them for what they own, what they have. يتعفف عن منن الخلق. Rather to be chaste and you. Do not put yourself in a way that they do favors to you. الثاني الاستغناء بالله. The third is to be unneedy to the people. Unneedy to the people by depending upon Allah, trusting Allah. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. The one who relies upon Allah, then Allah will be sufficient for ومن him. ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. The one who has piety, fears Allah, then he will provide for him from ways that he does not expect. فكلما تعلق قلبك بالله وتوكلت عليه أكثر. So the more your heart is attached to Allah and you are linked and attached to Him more, استغنيت عن الناس. Then you will be unneedy to the people. ومن دعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. And from the دعاء of the noble prophet عليه الصلاة والسلام. اللهم إني أسألك الهدى والتقى. O Allah, I ask you for guidance and piety. والعفاف والغنى. And chastity, to be chaste and to be rich in a way that I'm unneedy to anybody. فجمع to الخير كله في هذه الكلمة. So he gathered together all goodness in this dua, this words, these words. يقول الإمام الشافعي. إمام الشافعي رحمه الله says. غني بلا مال. One who is rich, self-sufficient, without having money, without having wealth. وهذا أمر غريب. And this is something strange. يقول غني بلا مال عن الناس كلهم. I am rich without having money, unneeded to the people, all of them. إن الغنى عن الشيء لا به. Surely, when you become rich. When you become rich with without the thing, not by having it, you are rich. You become rich. That is self-sufficient, unneedy to what the people have. So when you are unneedy to the thing, then that's when you are rich. Rich without having it. ولذلك من أسماء الله الغني. This is why from the names of Allah Azza wa Jal is the all rich, the one who is completely unneedy to no one. ومعناه المستغني عن غيره. It means the one who is not in need for anyone. فالذي يستغني عن غيره so the one غني. Who is not in need for anyone, then he is the all rich, the all unneedy to others. ولو لم يملك شيئا. Even if he doesn't own anything. الجملة الثالثة. The third statement. ومن يتصبر يصبره الله. The one who seeks to be patient, then Allah will make him patient. والرابعة. The fourth statement. أن أعظم شيء يعطيه الله للعبد هو الصبر. That the greatest thing that Allah gives as a gift to a person is patience. ومنها قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. And from that is the statement of Allah تعالى seek help through patience and prayer. وهناك فرق بين الصبر والتصبر. And there is a difference between patience and making yourself be patient. التصبر هو إجبار النفس على الصبر. تصبر is for you to force yourself to become patient. والصبر ثلاثة أنواع. Patience is of three types. صبر على الطاعة. To be patient to do the obedience. يستمر عليها. To be continuous in doing it. وصبر عن المعصية. And to be patient to stay away from disobedience. وصبر على المصائب. And patience towards the calamities. والصبر على الطاعة هو أعظم الصبر. Patience to do the obedience, the acts of obedience is the greatest type of patience. وأيضا يعود النفس. It will also, this patience, it will train the self ألا تفرح الفرح المذموم. That it will not become happy, the dispraised happiness. يقول الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى says. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. That there is no calamity that befalls you on earth or within yourselves. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Except that it is already written in a book before we create it. إن ذلك على الله يسير. Surely that is all easy for Allah. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. So that you will not be sad for what you missed out on. ولا تفرحوا بما آتاكم. And so that you will not be happy with what Allah has given you. والله لا يحب كل مختال فخور. And Allah does not love the one who is full of pride and who is boastful. والمقصود لا تأسوا الأسى الزايد. What is meant here, do not be sad, the sadness that is the extra, more than ولا تفرح more than الفرح الزائد. And also so that you will not be so happy, the happiness that is extra happy. ولا شك إنسان يحزن إذا أصابته المصيبة ويفرح إذا أتاه الخير. There is no doubt that the human will be sad if he is hit with a calamity and he is happy when goodness happens to him. والعبد لا يسأل الله الابتلاء حتى يصبر. And the servant of Allah, he does not ask Allah to try him and to test him with calamities so that he will become patient. ولكن يسأل الله العافية. Rather, he asks Allah for well-being, to be saved from calamities. فإذا أصابته المصيبة صبر. So if he was hit with a calamity, then he becomes patient. وقد وعد الله الصابرين أنه معهم. سبحانه وتعالى. Allah Azza wa Jal promised the patient ones that He will be with them, سبحانه وتعالى. وأنه يحبهم. And that He loves them, سبحانه وتعالى. ونسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. And we ask Allah Azza wa Jal to make us and you from them. والله أعلى وأعلم. وصلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا يا شيخ. نقف. We will stop here at this hadith. Take some questions. More than enough. بس أظن في بعض يعني يسألون أسئلة أكثر من غيرهم. بعضها مثل الكتاب هذا يعني كيف أسأله؟ هذا؟ نعم. زكاة. طيب. لا بأس. طيب. In Canadian dollars, how much money you possess that require to pay zakat? What is the best time in to year to pay zakat? Is Ramadan month? Okay. So he's asking two questions: the amount of zakatable amount of dollars, the threshold of zakatable amount. And he is asking, when is the best time? Is it Ramadan to pay the zakat? يسأل سؤالين هنا. يسأل عن النصاب الزكاة في المال بالكنديان دولار بالدولار الكندي. ويسأل عن أفضل وقت للزكاة. هل هو وقت رمضان شهر رمضان يدفع زكاته؟ نعم. بالنسبة لنصاب الزكاة في الدولار الكندي. So in Canadian dollar, the threshold amount that you, if you have it, then you pay zakat. فهو يرجع إلى قيمة الذهب. This goes back, refers back to the value of gold. فما يعادل 83 جرام من الذهب. What equals 83 grams of gold. هو الذي تجب فيه الزكاة. Is what is zakatable. كم جرام الذهب الآن هنا؟ How much is the gram of gold here? هذا ذهب 24 كارات جولد كم 55 more than 60 the brother is saying ما يعادل 64 60 تقديره $65 a gram of 24 كارات جولد $65 يقول ها الذهب اللي هو عيار 18 و 21 لا يحسبه على 24 الآن نقول السعر الآن طيب نعم ف 83 جرام من الذهب الجرام حوالي 65 لنفرض 65 دولار تضرب 65 في 83 so 65 times 83 grams 5400 about 54 5400 كامل هو الذي تجب so عليه This 5,400 and it remains with you for one calendar Hijri year, then you pay the zakat. الأمر الثاني وهو قضية متى يخرج الزكاة. The second matter is when to pay the zakat. When is the best time? الأصل أن يخرجها إذا دار عليها الحول. متى جاءت ومتى ملكها. Is that when one year passes, one calendar Hijri calendar year passes? After you own that money, that's when you must pay the zakat. أما إذا كان الإنسان لا يدري لا مانع أن يقدم الزكاة يجعلها في رمضان وكل سنة في رمضان حتى لا ينسى. As for the case when he doesn't know, it's okay that he will pay in advance maybe in Ramadan. So every Ramadan he will pay so that he will not forget. وحتى في رمضان يعني يهتم أن أيضا لا يكون مثلا كل مرة في أول رمضان مرة في آخر رمضان. even in Ramadan. وإنما يحدد أيضا العاشر من رمضان أو العشر even الأواخر. Even in Ramadan, he should specify the day. He doesn't leave it to the beginning, the middle, the end. He specifies a day, the 10th of Ramadan, 15th of Ramadan, like this. You specify a day and you pay every year on that time. عائلة اشترت أرض منذ 20 سنة للتجارة ولم يكونوا يعلمون أن عليهم زكاة. واحد، هل يدفعون الزكاة على العشرين سنة التي مرت؟ اثنين، كيف يحسبون الزكاة علما بأن قيمة الأرض تختلف من سنة إلى سنة؟ A family that bought a land 20 years ago for business to be sold and they didn't know that they must pay zakat. Question one, do they pay the zakat for the 20 years that passed? Second, how is it that they will calculate the zakat knowing that the value of land differs from one year to the other? طبعا في هذه المسألة يسأل أهل الخبرة اللي هم أهل المكاتب العقارية. In this case, you ask the people who are experts in the subject, and those are the people who are the ones who إيش lands real estate agents. كم سعر هذه الأرض الآن؟ They ask them how much the price of this land now if it is sold. السنة الماضية كم كان سعرها؟ Last year how much it was? وتكون القضية يعني تقديرية يعني قريب. You estimate. ونعم يخرجون زكاة عن السنوات الماضية إن هذا حق. And you pay the zakat for all the years that passed. للفقراء. Because this is the right of the poor. ولا يسقط. And it's not dropped. So he answered both. هل يمكن إعطاء الزكاة إلى الإخوة الفقير أو المسكين؟ Can we give the zakat to the poor, the faqir, or the miskin, the poor and destitute? Al-ikhwa? He means blood brothers? Okay. طيب, it's coming. So, الأصل الذي لا يجوز أن تدفع له الزكاة هو الأصول والفروع. The principle is that the ones you don't give them your zakat, they are الأصول والفروع. الأب والجد، الابن وابن الابن. Your origins and your branches, right? So, الأب والجد. أيوة الابن وابن الابن ونازل and the son and the grandson and down. You know the father and the grandfather and up and the son and the grandson and up and down. والزوجة. And the wife also. لأن هؤلاء نفقتك عليهم واجبة. Because those you must spend over them. Spending over them is a must. أما الأخ ففيه تفصيل. As for the brother, then there are details for the blood brother. إذا كان هذا الأخ صغيرا. If the brother is young. وأبوك قد توفي. And your father passed away. وأنت الذي تربيه. And you are the one who's raising him. فنفقتك عليه واجبة. Spending over him is a must upon you. فلا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك. It's not allowed for you to give him from your zakat. أما إذا كان مستقلا. As for the case where he is living independently from you. يسكن في بيته. He lives in his own home. أو أبوك موجود. Or your father still alive. فيجوز أن تعطيه من الزكات. Then it is okay to give him from your zakat. بشرط أن يكون من الأصناف الثمانية. With the condition that he be from the 8 categories. هل يجوز أن تصلي الوتر في جماعة؟ نعم يجوز. Is it allowable to pray witr in congregation? The answer is yes. وهل يجوز أن تقرأ القرآن من المصحف مباشرة أثناء أداء الصلاة في صلاة الوتر؟ Is it okay to recite Quran directly from the book, from the مصحف, while praying صلاة الوتر؟ نعم صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفة جماعة وصلى مع عبد الله بن مسعود جماعة. Yes, رسول الله صلى الله عليه وسلم he prayed جماعة with those companions that he مع عبد الله بن عباس. With عبد الله بن عباس. ومع جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله. فلا مانع أن تصلى الوتر جماعة. It's okay to pray witr in congregation. وأما أنه يقرأ من المصحف أيضا لا مانع. There is no harm to read directly from the مصحف. إذا كان لا يحفظ. If he does not memorize the Quran. وإذا كان يحفظ الأفضل أن يقرأ من حفظه. If he does memorize the Quran, then he should read. Better for him to recite from memory. يقول وقراءة الدعاء من كتاب الأدعية أيضا يقرأه من الكتاب في الصلاة في الوتر. لا. الوتر يدعو reciting the dua from a book also in witr, in the dua of witr. لا لا يدعو من قلبه الذي no he should make a dua from your heart. هل القبائل الموجودة الآن الذين ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون أنهم آل البيت محروم من الزكاة؟ هل يوجد أناس يمنع من الزكاة لأجل نسبهم؟ هل يجب أن نثبت هذا الادعاء؟ Those tribes existing now that claim that it is claimed that they are attributed in lineage to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they say that from they are from the family of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, are they prohibited from receiving zakat? Are there today people who are prohibited from receiving zakat because of lineage? And is it a must that this claim of lineage must be, you know, verified? إجابة هذا السؤال طويلة شوية. ممكن. Answering this question is going to be long. إحنا ممكن. عندنا وارد هو بس إحنا عندنا أسئلة أخرى. Is there anyone from أهل البيت here or؟ ليش لا؟ ما شاء الله بارك الله يا سلام انت سألت السؤال طيب الشيخ is saying the answer is long عندنا احنا الصلاة 10:40 دقيقة إقامة عندنا 8 دقائق ممكن ها ها من أجل أهل البيت يعني نطول يعني معلش والله طيب على كل حال آل البيت the family of the Prophet صلى الله عليه وسلم هو كل من ينتسب إلى هاشم are all of the ones who are related with lineage attributed to Hashim والنبي صلى الله عليه وسلم the Prophet صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم this is the lineage of the Prophet صلى الله عليه وسلم فكل من ينتسب إلى هاشم فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم everyone that is attributed in lineage to Hashim he is from the family of the Prophet صلى الله عليه وسلم وهاشم عنده ولدان Hashim has two sons أسد وعبد المطلب the two أسد and عبد المطلب أسد ليس له ذرية ذريته بنات يعني had no sons he had only انقطع ذريته so his line is cut off فقط عبد المطلب only عبد المطلب had the children the boys وعبد المطلب عنده 11 ولدا ذكر عبد المطلب had 11 male children ومنهم طبعا عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله the father of the prophet صلى الله عليه وسلم وأولاده ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. His children are divided into three categories. منهم من أسلم. Amongst them are those who accepted Islam. وهما حمزة والعباس. حمزة أنا العباس. ومنهم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم. And amongst them are those who caught up with the life of the Prophet صلى الله عليه وسلم, but then they did not accept Islam. وهما أبو طالب وأبو لهب. They are أبو طالب and أبو لهب. والبقية كلهم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركهم all of them they did not catch up with the lifetime of the Prophet صلى الله عليه وسلم and he did not catch up with them لأن والد النبي صلى الله عليه وسلم هو أصغرهم because the father of the Prophet صلى الله عليه وسلم was the youngest amongst them ومن هؤلاء amongst those الحارث وهو أكبرهم الحارث who is the most senior in age amongst them لأن عبد المطلب يقال له أبو الحارث because عبد المطلب is called أبو الحارث وهنا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم تمام and أيضا عبد الكعبة من أعمام from the عبد الكعبة paternal uncles of the Prophet صلى الله عليه وسلم عبد الكعبة الزبير وضرار وحجل وعبد الكعبة وصفار والغيداق جميل غيداق beautiful the name غيداق you like it you like it تسمي ولدك you name your child غيداق جميل the brother asked what is the meaning of it طيب هؤلاء لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدركوا البعثة those all of them they did not reach the الذين لهم ذرية من هؤلاء أربعة فقط. Those who have children from these, they are only four. الحارث وله خمسة أولاد. He has five children. وأبو طالب وعنده أربعة أولاد. أبو طالب he has four. وأبو لهب وعنده ثلاثة أولاد. أبو لهب he has ثلاثة أولاد. ثم العباس وله عشرة أولاد. Then العباس he has ten. فكل من ثبت نسبه إلى أحد من هؤلاء. Everyone whose lineage is established to any one of those. فهو من آل البيت. Then he is from the family of the Prophet. والناس مؤتمنون على أنسابهم. The people are trusted regarding their lineages. فمن قال إنه من أهل البيت فهو مؤتمن بينه وبين ربه. So the one who says he is from the family of the Prophet صلى الله عليه وسلم, then he is trusted. This is between him and his Lord. ومن انتسب إلى غير أبيه أو إلى غير قبيلته فقد كفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم. The one who attributes himself to other than his father or other than his tribe, then he has disbelieved, as Rasulullah صلى الله عليه وسلم said. فلا يجوز إنسان أن ينتسب إلى غير قبيلته. So it is not allowed for the person to attribute himself in lineage to other than his tribe. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى. إمام مالك رحمه الله تعالى used to. يقول من انتسب إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. He used to say that the one who attributes himself to the household of the Prophet صلى الله عليه وسلم. ولم يكن منهم. And he is not from them. فإنه يجلد. Then he is to be lashed. ويؤدب. And he is to be disciplined. فالقصد. The objective here. أن الأنساب محفوظة. Is that the lineages are preserved. ولم يؤلف في الدنيا في أنساب أحد كما أُلف في أنساب أهل البيت. And it wasn't there were no books authored in this worldly life like the books that were authored regarding the lineages of the household of the Prophet صلى الله عليه وسلم. والكتب موجودة لله الحمد لله. They are the most and the books are still there existing الحمد لله. ومن يدعي أنه ينتسب إلى آل البيت. The one who claims that he is attributed in lineage to the household of the Prophet صلى الله عليه وسلم. كثر. There are so many. وأكثرهم كذابون. The majority of them are liars. يعني أنا أذكر أني سألت أحدهم. I remember I asked one of them. وهو من أسرة يقال لها الموسوي. And he is from a family. Their name is الموسوي. ينتسبون إلى موسى ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. They attribute themselves in lineage up to علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فقلت له كم عدد الموسوي في الدنيا الآن. I asked him how many are the موسوي attributed to. وهو اسمه الموسوي أيضا. And his name is موسوي too. How many are attributed to الموسوي. فقال لي تقريبا خمسة ملايين. He said they are about 5 million. قلت كلهم ينتسبون إلى موسى. They said ابن جعفر. I asked him all of them are attributed to Musa, the son of Ja'far. فقال لي 95% منهم كذابون. He said. Then he said 95% of them are liars. واستحييت أن أسأله أنت من الخمسة أو من 95. I was too shy to ask him, are you from the 5% or the 95%? فالقصد أنه إذا ثبت النسب. The point is that if the lineage is affirmed, طبقت عليه الأحكام. Then the rules are applied to it. والله أعلم وصلى الله عليه وسلم. And Allah knows best. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. So tomorrow it's 7:30 إن شاء الله. Tomorrow 7:30 إن شاء الله. 7:30 PM we continue with the book إن شاء الله تعالى. إن شاء الله same book جوامع الأخبار إن شاء الله. So we call the adhan and the iqama right away, inshallah.